تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأسلة على قصعتها. فاستغرب الصحابة قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يعني هل أعداء دخولهم علينا وهل لأنه نحن قليل؟ قال بل كثرة، يعني أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلب عدوكم المهابة، يعني خلاص أعداءكم لا يهابونكم، يستصغرونكم ويحتقرونكم، ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. حديث معروف يمكن أغلب المشاهدين يحفظونه، ولكن ما هي تطبيقاته اليوم؟ اليوم سأريكم بالأعداد قول الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقه عن حالنا في هذا العصر. نقارن تعداد السكان بيننا نحن المسلمين وبين اليهود. يوجد في العالم اليوم 1.5 بليون مسلم، بينما اليهود هم فقط 14 مليون نسمة. يعني إذا أردنا أن نقارن، جايبين بس كذا كور علشان نقارن لكم ونشرح لكم الفرق الهائل بيننا في العدد. هنحاول نعبي هذه كذا. هذول المسلمين الأبيض، المسلمين أعداد المسلمين في العالم. هؤلاء هم المسلمون تقريبا، عشان نقارن بين المسلمين واليهود. إذا عندنا 500 مسلم، أنا دحين صار لي مدري 3 دقائق قاعد أحمل وشيل، يوجد مقابلهم في العالم 5 يهود. هذا هو الفرق في التعداد السكاني بين المسلمين وبين اليهود. اللي يرى هذا الفرق قد يقول أكيد يا أخي المسلمين هذول مسيطرين على العالم، شوف الأعداد، شوف الفرق الهائل، مسيطرين على العالم في كل المجالات، اقتصاديا، عسكريا، فكريا، الاختراعات، أعداد الكتب، كل ما يخطر في بالك من المجالات بناء على الأعداد سيقول القائل أكيد المسلمين مسيطرين. ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. أعزائي، إحنا صار لنا الآن 40 سنة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحرر القدس، وندعوه في كل مكان وفي كل المساجد، وملايين وملايين من المسلمين يدعون الله سبحانه وتعالى أن يحرر القدس. ألم يتساءل أحد لماذا بعد كل هذا الدعاء وكل هذه السنين لم تحرر بعد؟ حال المسلمين اليوم مع اليهود كحال رجل جالس كذا أو واقف وجالس يدعو اللهم حرك هذه الطاولة، اللهم حرك هذه الطاولة، اللهم عليك بهذه الطاولة، اللهم أبعد هذه الطاولة، ويدعو ويدعو ولا يتحرك. وهذا غرور، وهذا عدم أخذ بالأسباب التي وضعها الله سبحانه وتعالى على الأرض. أنا أريد أن أحرك الطاولة، المفروض أضع يدي أحركها وأستعين بالله وأدعو اللهم أعني على تحريك الطاولة وأتحرك، أما أن أقف وأدعو فهذا جهل. ونحن لسنا ضد الدعاء، ولا يفهم كلامي خطأ، الدعاء أساسي، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو، ولكن أن نعتقد أننا سنحرر القدس وفلسطين بمجرد الدعاء، أننا نعتقد أننا يمكن لنا أن نحرر القدس ونحن في هذا التخلف وبهذا الفرق الشاسع بين الأسباب بيننا وبين إسرائيل. لذلك الله سبحانه وتعالى قادر أن يبيد اليهود، وقادر بقوله كن فيكون أن يفتح القدس، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع سننا وقوانين في الأرض حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعها. انظروا إلى هجرته صلى الله عليه وسلم كيف خطط ووارى واختبأ في الغار 3 أيام، لماذا؟ ما هو رسول الله، ممكن أن يذهب ولا أحد يكلمه وهو منصور منه سبحانه وتعالى، ولكن الأخذ بالأسباب، غزوة بدر خطط واستشار، غزوة أحد استشار وخطط، الخندق وضع الخندق، قصص كثيرة وكثيرة تدل على الرسول صلى الله عليه وسلم آخذا بالأسباب ويدعو أيضا، الاثنين مع بعض. أعزائي أرجو ألا يفهم كلامي خطأ، ليس الهدف من كلامي وحديثي تفضيل الهمم ولا من التهويل من شأن اليهود وبني إسرائيل، ولكن الهدف العبرة والعظة، وأن يحصل لدينا نوع من أنواع الغيرة أن هذا الوضع غير مرضي، نريد أن نغيره. القرآن الكريم مليء بقصص بني إسرائيل، لماذا؟ كي نتعظ، وكذلك اليوم ينبغي أن نتعظ. وأنا أتمنى أن نعود لأيام الصحابة، الصحابة إخواني حول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم بألف، يعني كان الوضع معكوس، كان المسلمين هم القلة والكفار هم الكثرة، ولكن كان أبو عبيدة الجراح يبعث أمة وحده، أبو بكر الصديق إذا وضع في كفة رجحت كفته على الأمة بأكملها، عمر بن الخطاب يرسل إلى عمرو بن العاص جنود ويقول الواحد منهم بألف، المسلم كان عزيزا وكان بألف. لأصور هذا الأمر لكم، يعني إذا تصورنا، معليش للتشبيه فقط، إذا تصورنا أنه هذا هو حال العالم قبل أن يأتي الإسلام والمسلمين، البشرية، ملايين من البشرية، ثم جاء المسلمون أعداد قليلة جدا، ولكن انظروا إلى انتشارها في العالم. لماذا؟ المسألة ليست مسألة أعداد، المسألة مسألة إنتاجية، المسلمون كانوا ينتجون تماما كحال اليهود مع الأسف اليوم، هم قلة ولكنهم مسيطرون ومنتشرون في العالم. ما هي الفائدة من كل هذا الكلام؟ يعني طيب فهمت أن اليهود مسيطرين وأن المسلمين ضعاف، ما هي الفائدة؟ الفائدة لكل مشاهد، نريد المسلمين أن يبدعوا في مجالهم، أنا أريد كل مسلم أن يكون مبدع في مجاله أيا كان هذا المجال، حتى إن شاء الله تكون لاعب كرة، لاعبي كرة القدم، فرق كرة القدم الإسلامية لماذا لا تبدع وتأخذ كأس العالم؟ نريد أن نرى أطباء، مهندسين، علماء فلك، كل مجال يخطر على بالك، نريد مسلمين، المسلم منهم بألف رجل كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، المسلم منهم بألف رجل. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك، أرحم عبيدا واقفا قد ذب من فرط البكاء، رفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب.